التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة ما توقفنا عليه في الدرس الماضي، وبقي عندنا حديث أليس كذلك في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المسألة الأولى فيه بيان مشروعية عقد الرايات والألوية للجنود والجيوش والسرايا التي ينفذها إمام المسلمين. وقد فرق أهل العلم بين الراية واللواء، وبعضهم قال أن الراية هي التي تكون مع قائد الجند، واللواء هو الذي يكون عند إمام المسلمين. فلذلك تعددت الرواية في لون الراية واللواء، فبعضهم قال أن الراية تكون بيضاء واللواء أسود، وبعضهم قال بخلاف ذلك. ولكن تلمس أهل العلم في ذلك عدة أمور، منها أن الراية إذا كانت بيضاء فإنها تبين مع الغبار، وبعضهم قال لا، أنها إذا كانت سوداء تتضح مع الغبار. الشاهد من ذلك أنه لا حرج من أن يكون اللواء أسود أو أبيض، أو أن تكون الراية سوداء أو بيضاء. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. كذلك هنا مسألة أن الأصل في الولايات أن الذي يتصدر إليها الرجال للنساء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم سبأ وبين خسارتهم حينما قدموا امرأة تسوسهم وتقودهم، وبئس ذلك القوم الذين ولوا أمرهم امرأة، بئس القوم الذين ولوا أمرهم امرأة. وقد تحدث أهل العلم على هل تنعقد للمرأة ولاية في بعض الولايات كولاية القضاء وولاية الأمور، والصحيح من أقوال أهل العلم لا تنعقد، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة وهذه الولاية تحتاج إلى قوة، والنساء ليسوا كذلك. المرأة بطبيعتها وجبلتها خلقها الله سبحانه وتعالى لينة هينة لا تصلح لمثل ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، في إثبات المحبة لله عز وجل، وأن أهل الإيمان لا يصح لهم إيمان حتى يحبوا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أو رجلا يحب الله ورسوله، المحبة هنا صادرة من هذا الرجل، ويحبه الله ورسوله. كذلك في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذه صفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ أحدكم يقول ذاتية، ها؟ تدرك بالحس وتدرك بالحواس، ها؟ ذاتية يحبه الله ورسوله، ها؟ ها. أحسنت، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل كالسمع والبصر والوجه واليد وغير ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل. والصفات الفعلية هي التي تحت المشيئة، أي أنه يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. واضح يا أخوة؟ طيب هنا أنتم عرفتم الفرق بين الصورتين أو بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفة التي معنا وأثبتناها في هذا الحديث أهي صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. من يقول ذاتية؟ أنت تقول ذاتية، أي أنها لا تنفك عنه. طب أليس الله سبحانه وتعالى يغضب؟ طيب إذن فهي على العموم من الصفات الفعلية، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء ويبغض من شاء سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، ولا شك أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل، نحن لا نشك في ثبوتها لله عز وجل، ولكن حينما نثبتها هل نثبتها على أنها من الصفات التي هي لازمة لله عز وجل لا تنفك عن البتة؟ يعني هل يتصور أن الله سبحانه وتعالى يكون في موقف من المواقف في موضع مواضع غير سميع؟ لا، أو غير بصير؟ لا. واضح؟ لكن هل يتصور في موقف من المواقف أن لا يحب مثلا شخصا من الأشخاص وفئة من الفئات؟ نعم. كذلك الغضب ذاتية وفعلية، فعلية لأنه يتصور أن يوجد في مواضع أو مع أشخاص المحبة تصدر من الله سبحانه وتعالى تجاه هؤلاء وهكذا. الرضا. نعم، والرضا. أحسنت، وهذا الرضا وغير ذلك من الصفات. ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه اللفظة تدل على أن النصر والفتح والعزة والظفر والتمكين إنما يكون من الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هذا درس تربوي، أن نصر المؤمنين ونصر الموحدين لا يستمدونه من عدد أو عدة أو عتاد أبدا. والله عز وجل بيّن ذلك في مواضع شتى في كتابه، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما نفعت الكثرة. لذلك روى بعض المفسرين بسبب نزول هذه الآية أن رجلا تلفظ بعبارات أو بكلمات معدودات نال بها جميع الجيش ما نال، لن نغلب اليوم من قلة. حينما يعزى النصر ويعزى التمكين إلى غير الله عز وجل عند ذلك يوكل المرء إلى نفسه، وما من معركة خاضها المسلمون مع أعدائهم وكلوا فيها إلى قوتهم وإلى عدتهم وعتادهم إلا هزموا، وما من معركة يخوضها المسلمون مع أعدائهم فيبرؤون إلى الله من حولهم وقوتهم ويفتقرون إلى المولى إلا كان العز والظفر حليف. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يقول بعض الصحابة الذين شهدوا بدر يقول والله خرجنا حتى بعضنا ما معه سلاح مع عصا، ومع ذلك جعلها الله فتحا عظيما، افتقار. لذلك يقول بعض العارفين لما افتقر الصحابة في بدر انتصروا، ولما أعجبوا في حنين انهزموا، وإن كانت الهزيمة في أول المعركة ثم بعد ذلك استعاد المسلمون قوتهم وعزهم ومجدهم. إذن فعلى الإنسان أن يوقن بأن الناصر هو الله وأن الممكن هو الله سبحانه وتعالى، وما من نصر إلا من عند الله، وأنه لا ينبغي للإنسان كائنا من كان أن يعزو العزة والنصر والظفر لغير الله عز وجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه، انظروا إلى حرص الصحابة، والله ما حرصوا على الإمرة، وإنما حرصوا على تلك المنزلة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حينما يعلم المرء أن هناك منزلة من المنازل صاحبها منعوت بهذه الصفات وموصوف بهذه الصفات، لا شك أن هذا يحدو بصاحب الهمة العالية أن يتمنى أن يكون ذلك الرجل. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يحقق، الكل يتمنى أن ينال هذه الدرجة، الكل يتمنى هذه المنزلة، أن ينال تزكية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. النبي هو الذي يخبر عنك بأنك صدقت في محبتك، يخبر عنك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول السلف: إذا أردت أن تعرف ميزان أو معيار محبتك إلى الله فانظر إلى قلبك حينما يأتيك أمره وحينما يأتيك نهيه. إذا كان القلب حال الأمر يقبل فاعلم أنك تحب الله، وإذا رأيته حينما يأتيك نهيه يدبر عن هذا المنهي فاعلم أنك تحب الله، لكن إذا وجدت أن الميزان مختل عندك فاعلم أن محبتك ضعيفة فتدارك نفسك. يأتيك الأمر من الله، ها ما في مخرج من هنا، يا شيخ يا فلان، لعل وعسى، تبدأ الأعذار والمعاذير، إني كذا، يتلمس الأعذار، يريد أن ينسل وأن يتهرب من هذا الأمر الرباني، وقل بمثل ذلك في النهي، عند ذلك فاعلم أنك على خطر عظيم. لكن إذا وجدت نفسك تبادر إلى أمر الله وتنتهي عن نهيه وتبادر إلى رضوانه فاعلم أنك على قدر من الخير. نعم، هو لا شك أن الإيمان يتفاوت بين العباد، فهناك من يعرف ربه في حال رخائه وشدته، ومنهم من لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يمتثل الأوامر إلا في حال الضراء، فلا شك أن الإيمان متفاوت هنا، لكن لا يلزم من ذلك زوال أصل الإيمان، فإن أصل الإيمان لا يزول إلا بأمور معلومة، وأما كماله فهذا الذي تفاوت فيه العباد، فبعضهم بلغ الكمال والذروة وبعضهم لم يبلغ تلك الدرجة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. الله يعني باتوا ليلتهم، فلما أصبحوا هبوا صراعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم على همة واحدة ورغبة واحدة، كلهم يتمنى أن يعطاها، كلهم يتمنى أن ينال هذه الدرجة، أن يكون من الذين زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. جاءوا مسرعين، الكل يده على قلبه، من يعطاها يا رب؟ تخيل أن هناك جائزة الآن، ما شاء الله، هذه الهواتف كثيرة، أن هذا الهاتف الكبير رفعته لكم وقلت ها أسماؤكم كلها عندي وسأضع قرعة، فمن تخرج عليه سينال هذا الهاتف. أولا يجوز هذا إذا كان صاحب الهاتف يأذن، طبعا نذهب أن هذا الكتاب، أن هذا الهاتف ملك يعني لي مثلا، فأردت أن أهبه أحدكم، فوضعت القرعة وكتبت الأسماء، لا شك أن الكل يترقب والكل يتمنى، يا الله من يعطاها، من ينال هذه الجائزة، منافسة. فبدأت يعني القلوب تسرع في النبض، وبدأت الأجساد يعني ترتفع حرارتها وهكذا، وبدأ العرق يتصبر، سبحان الله، كل ذلك لهذا. ثم بعد ذلك تخرج أول ورقة، فالكل يترقب، ثم إذا فتحناها ما وجدنا فيها اسم، أصبح خطأ من الأخ، فالشاهد من ذلك أن الناس يترقبون، الكل يتمنى، لا يتمنون منزلة دنيوية، لا وربي. وليس حرص الصحابة هنا على الإمرة، وإنما حرصهم على تلك المنزلة التي تبوأها الذي سيعطى الراية من الغد. كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أولا هذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه، أن علي ثبت له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والعجيب أن علي لم يسمع الخبر في البارحة، ولم يدوخ مع الناس في ليلتهم، ولم يأتي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أصبح لينظر من يعطاها، بل كان مريضا رضي الله تعالى عنه. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يسوق هذه الأرزاق ويسوق هذه المنازل إلى عباده وأوليائه. فقال: أين علي؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، مريض كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما علم بهذا الخبر، وما داك مع الناس في ليلتهم، وما احترق قلبه كما احترق قلب كثير من الناس. وإنما لما أصبح الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شخص لم يحضر المجلس ولم يوضع اسمه كما يظن البعض في القرعة. يعني تخيل أن هؤلاء كلهم قدموا أسماءهم، ثم بعد ذلك نقول: الجائزة لفلان، وفلان أصلا لم يحضر في الدرس. وهنا سر عظيم، أن أولياء الله سبحانه وتعالى يكرمهم الله سبحانه وتعالى بواسع فضله وكريم منته سبحانه وتعالى. أين علي؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذا يدل على بركة أبعاض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما بصق في عينيه ودعا له، ودعاؤه مبارك وبصاقه مبارك عليه الصلاة والسلام، شفى الله سبحانه وتعالى عليه كأن لم يكن به وجع. وهذه من بركاته عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة مر معنا في الدرس الماضي، أن سؤال الرقية يتنافى مع كمال التوكل، فهل علي هنا فعله هذا يتنافى مع كمال، أو ما وقع عليه يتنافى مع كمال التوكل أم لا؟ نعم، لماذا؟ أحسنت، لأننا بينا أن الذي يتنافى مع التوكل هو سؤال الرقية. لكن لو رقي الإنسان من غير مسألة جاز ذلك ولا حرج، ولو طلب الإنسان الرقية من غيره جاز، ولكنه يتنافى مع كمال التوكل. يجوز للإنسان أن يطلب من غيره أن يرقيه، ولكن نقول الأفضل والأكمل أن يترك الإنسان ذلك توكلا على الله سبحانه وتعالى واعتمادا عليه. نعم، فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. وهنا كذلك نعلم أن الذي يعين الأمراء وأن الذي يعقد الرايات هو إمام المسلمين، أو من ينوب منابه أو يقوم مقامه، لأن هذه الولاية هي ولاية عامة لا بد أن تصدر من الأعلى إلى الأدنى. لذلك قرر أهل العلم في كتب السياسة الشرعية ما يسمى بعقد التولية، لأن عقد التولية لا بد أن يكون صادر من الإمام أو ممن ينوب منابه أو يقوم مقامه. ماذا نفهم من ذلك؟ أن الولاية لو صدرت من غير الإمام أو من غير من يقوم مقامه فإن هذه الولاية لا تعد شرعية ولا تعد نافذة. منها ولاية القضاء، لو أن هناك رجل لم يفوض من الإمام ولم يأذن له الإمام، جيد، فعين شخصا أميرا على جيشه وعلى اجتهادا من عنده، أو نصب قاضيا اجتهادا من عنده، فإن هذا الأمير لا ينفذ سلطانه على من تحته، وهذا القاضي لا ينفذ قضاءه ولا يعد ملزما. لماذا؟ نعم، لأنه ليس صاجرا من الإمام أو ممن يقوم مقامه، لأن هذه الولايات لا بد أن تكون صاجرة ممن يعنى بها وممن هو أهل لها، وهذا ما يسمى بعقد التولية، أن يكون هناك تعاقد بين الإمام وبين المولى، أو أن يفوض الإمام جهة من الجهات. يعني مثلا هب مثلا عندنا القضاء، عندنا ديوان القضاء، فإن الذي يتولى تنصيب القضاء القضاة من هو؟ أمير الديوان، لأنه مخول من قبل الإمام، إلا إذا كان الإمام يقول عليك أن تراجعني في كل تنصيب، إذا كان هناك شيء مشروط أو مقيد عند ذلك لا، نقول لا ينفذ حتى يأذن الإمام. لكن إذا فوضه وأعطاه تفويضا مطلقا في هذا الباب فإنه هو الذي يتولى التنصيب. يأتي مثلا فإذا رأى من تتوفر فيه شروط القضاء عينه ونصبه قاضيا. وأهل العلم هذه الفائدة يقولون أن النظر في القضاء يكون على أقسام، عموم النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل، وعموم النظر في خصوص العمل، وخصوص العمل في عموم النظر. الغاز ها؟ عموم النظر في عموم العمل، ما معنى ذلك؟ عموم النظر أي في كل مسائل القضاء، الحدود، النكاح، الطلاق، الجنايات، البيوع، الخصومات التي تقع بين الناس، المظالم التي تكون بين مواطنين أو عموم المسلمين مع جهات رسمية وما شابه ذلك، هذا يسمى عمل، عموم العمل، أي ينصب القاضي أنك تنظر في كل القضايا، هذا اسمه عموم النظر. عموم العمل أي في كل ولايات الدولة، يعني أنت قاضي تقضي في كل القضايا في كل نطاق الدولة، هذا ماذا يسمى؟ عموم النظر في عموم العمل. طيب عموم النظر في خصوص العمل، أن تنظر في كل القضايا في ولاية الرقة فقط، هذا يسمى عموم النظر في خصوص العمل. خصوص العمل في خصوص النظر في خصوص العمل، ها أحسن، وضحت الصورة. أن تنظر مثلا في قضايا الطلاق في ولاية حلب مثلا، عشان ما يزعلون الحلبية، احنا قلنا الرقة عشان نقول حلب، فإذا هذا خصوص النظر في خصوص العمل. خصوص النظر في عموم العمل، أحسن نعيدها، عموم النظر في عموم العمل، يعني أن تنظر في كل القضايا في كل الولايات في كل نفوذ الدولة، مناطق نفوذ الدولة، هذه الصورة الواضحة. طيب عموم النظر في خصوص العمل، أحسن، فيك تنظر في كل المسائل القضائية ولكن في ولاية واحدة، مثلا في ولاية الرقة. خصوص النظر في خصوص العمل، أن تنظر في قضايا الطلاق في ولاية مثلا حمص. طيب المسألة الصورة الأخيرة، عموم خصوص النظر في عموم، نعم خصوص النظر في عموم العمل، وهكذا. نعم وهكذا، هذه ذكرناها استطرادا للفائدة. نعم اختصاصات، نعم، يعني لا تستغرب أبدا مثلا تدخل إلى المحكمة يقول القاضي الجنايات ما هو موجود، فلا تزعل أن تقول والله القضاء مجمعين القضاة ثم بعد ذلك ما في قاضي ينظر، لا نعم هذه ولايات، وهذا ترى حتى فيه رفق بالقاضي ورفق بالناس. طيب فبرئ كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، وهذه كذلك من الوصايا التي ينبغي على الإمام أن يوصي الأمراء والسرايا، انفذ على رسلك، كن رفيقا على نفسك، رفيقا بمن معك، لا تسلك بهم واديا فتشق عليهم، ولا تسلك بهم طريقا فتشق عليهم، كن رفيقا بهم، كن رحيما بهم. وهذا من الواجبات التي تناط بالأمراء، أن يكونوا رفقاء بمن دونهم، رفقاء بمن ولوا عليهم، لا أن يكونوا غير رحماء بهم، يسيرون بهم إلى المشاق وإلى العنت بغير رحمة وبغير يعني شفقة، بل يتقصدون. لا، هذا لا يشرع، وهذا خلاف السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. نحن بينا في دروس الضبط في قضية الدعوة، نحن بينا أن الجهاد يقسمه الفقهاء إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. الطلب أن تطلب العدو في عقر داره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى طلب، والغرض منه في الأصل دعوة الناس. والسياق هنا يتحدث عن هذا النوع أو عن النوع الآخر؟ نعم، عن جهاد الطلب، أدعوهم إلى الإسلام، أي أدعوهم إلى أن يستسلموا لله عز وجل طواعية لله وانقيادا لله عز وجل. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. لا بد أن يكون هناك استسلام وانقياد تام لله عز وجل. إذا لم يكن هناك استسلام لا يكون هناك إسلام، وإذا لم يكن هناك انقياد لا يكون هناك إسلام. انظر إلى هذا المعنى ما أعظمه. الإسلام هو الاستسلام، يعني أن، انظروا إلى هذا المثال وستفهمون به الصورة. أنت حينما يقول لك رجل استسلم، خلاص، فأنت تمد يدك مستسلما لهذا الرجل، إن ذهب بك إلى اليمين ذهبت معه إلى اليمين، لا خيار لك، وإن ذهب بك إلى ذات الشمال تذهب مع ذات، لا خيار لك، فأنت لن تكون مسلما حتى تمتثل أمر الله بغير اختيار، خلاص لا خيار لك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا خيار لك، يأمرك الله ائتمر. قالوا سمعنا وأطعنا، ليس هناك جدال كما يحصل من البعض. لماذا؟ ليش؟ طيب احنا مرتاحين في هذا الأمر. أقول لك قال الله. تقول لماذا هذا التعنت؟ سبحان الله، هذا يتنافى مع الاستسلام، فالناس يتفاوتون في الاستسلام. انظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما يأتيهم الأمر الإلهي مباشرة الاستسلام، قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك كما جاء في الصحيح حينما حرمت الخمر، والله موقف عجيب، حينما بلغ بعض الصحابة أن الخمر قد حرمت، أخذ بعضهم يسير في الطرقات ينبه الناس، وكان بعض الصحابة قبل أن يبلغهم تحريم الخمر كانوا يعاقرونها في البيوت، وكان مباحا لهم، لم يتحرم بعد. فلما سمعوا مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ما قالوا يا هذا جاء خرب علينا والسهرة، لا لا، ما وقفوا يستفصلون، ما خرجوا، قال لا انظر من هذا، لا يكون أحد الصبية الذين يلعبون. يا الله، قمة الاستسلام، قمة الانقياد. تجد أن البعض يقع في الخطأ، يروح يذهب يسأل 4-5 شرعيين، 5 مفتين، لعله يجد عند هذا مخرج وعند ذاك مخرج، يقول ها ينطوع ما فيه، ها من هنا يا شيخ ما في مخرج من هنا أو من هنا. سبحان الله، شتان بيننا وبينهم مباشرة. سمعوا المنادي كما في خبر أنس يقول: فمن كان في قدحه الخمر أراقه، ومن كان في فمه مجة، ومن كان قد ابتلعه أخذ يدخل، يعني أصلا هو دخل إلى جوفه بوجهه الشرعي معذور فيه، ومع ذلك يريد أن يتقي يخرج ما في بطنه. لا إله إلا الله، ما هذا الإيمان الذي امتلكوه؟ وما هذه الهمة التي تحلوا بها؟ ولكنها الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك كما ذكرت لكم قبل قليل، بالميزان الشرعي إذا أردت أن تعرف محبتك إلى الله ومقدار محبتك إلى الله، الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الموقف حينما نأتي بالموازين، ما هو مقدار محبتهم لله عز وجل؟ يعني عظيم جدا. لكن هل نحن معاشر الأحبة حينما يبلغنا أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي، هل استجابتنا لهذا الأمر وانتهانا عن هذا النهي كحال الصحابة أم لا؟ والله يا أخوة فرق. بعض الناس تجده مبتلى بشرب دخان أو بحلق لحية أو بمسألة من المسائل، فيبدأ يقول والله يا شيخ مرة جيت عند شخص قلت غفر الله لك لماذا لا تزين وجهك باللحية؟ قال والله يا شيخ الحبوب والحساسية. قلت سبحان الله، كل من يحلق يقول في حبوب حساسية. أنا الذي أعرفه أن من كانت تأتيه حبوب الحساسية فهو يترك لا يحلق، حتى أن الأطباء يمكن الأطباء هنا يشيرون علينا المفروض يتركه، لا يقرب، لا مثلا يقرب موس أو آلة أو ما شابه ذلك، لا أن تحلق. هذا يدل على أن هناك حيل وتلاعب. ربنا يهدي الجميع، ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث عظيم، وفيه تحريض على الدعوة إلى الله، وفيه بشارة للدعاة إلى الله عز وجل أن هدايتهم لشخص واحد خير لهم من خيار الإبل عند العرب. لذلك أنفس الإبل عند العرب هي أغلى الأموال، لأن الإبل ليست على درجة واحدة، هناك أنواع من الإبل هي أنفس أنواع الإبل عند العرب، وهي من أغنى أو أغلى الأموال التي يمتلكها الناس. فلما كان الصحابة أهل إبل ناسب أن يكون الترغيب على واقعهم، فإذا كان في واقعنا الآن نقول للدعاة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هذه العمائر أو ناطحات السحاب التي هي عند أهلها من أغلى وأنفس الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ذلك لأنه يعرف مقدار حمر النعم عند الصحابة وعند العرب عموما. فهذا يعني ميزان تفاضل عظيم. أرأيت هذه النوعية من الإبل التي يغليها الناس وهي من أغلى أموالهم؟ هداية رجل واحد إلى الحق وإلى البصيرة على يديك خير لك من هذه الأموال. فلا شك أن هذا ترغيب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نكون بذلك أنهينا ذلك الباب وننتقل للباب الجديد. نعم، كيف؟ هداه إلى الإسلام. نعم نعم، كيف أسلم ولا يصلي؟ لأن الكافر إذا دخل في الإسلام الداعي لا يصلي. لا هذا ليس بداعية وليس لا يأخذ الأجر حتى يسلم، لأن تارك الصلاة كافر بالله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا عاد إلى فعل الصلاة وتدارك ذلك فإنه يؤجر على هداية هذا الرجل. أسلمت على ما أسلفت، فهمت؟ لا أسئلة اتركوها بعدين، احنا ما فتحنا مجال للأسئلة، نتركها في آخر الدرس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أسألك يا شيخ. نعم، أي هذه تتم من الدرس الماضي لأجل أن لا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين وأن يفسر التوحيد. التفسير هو الإيضاح والتبيين. التفسير هو الإيضاح والتبيين، أي أن المصنف يريد أن يبين وأن يوضح إليك أيها القارئ معنى التوحيد. يريد أن يبين لك معنى التوحيد. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى يورد النصوص المفسرة لذلك، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أي أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من الصالحين وتتوسلون إليهم وتستغيثون بهم من دون الله عز وجل، هم بأنفسهم يتوسلون إلى الله، هم بأنفسهم يحتاجون إلى الله عز وجل. فلماذا أنتم تسألون أناسا أشياء ليست في أيديهم؟ حينما يقال لك أن حاجتك عند فلان مدير، فأنت هل تذهب تسأل الموظف أو تسأل المدير؟ ولو سألت الموظف، الموظف ليس في يده هذا الشيء وليس من صلاحياته، وهو غير قادر على إعطائك سؤلك، فلا بد أن تتجه مباشرة إلى، وهذا ليس من باب التشبيه ولا من باب التمثيل، وإنما أريد أن أوصل لكم معلومة، وهو أن الإنسان إذا اختار الطريق الصحيح وصل، وإذا اختار الطريق الغير صحيح لم يصل، ولله المثل الأعلى. أي أولئك الذين يدعون، الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل، هم بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يلجؤون إلى الله ويستغيثون بالله ويسألون الله حوائجهم. فهنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، استغاثوا بهم من دون الله، صرفوا إليهم شيئا من خصائص الله، فعدوا بذلك مشركين بالله العظيم. فإذا بين لك المصنف رحمه الله تعالى أن اتخاذ الوسائل واتخاذ الوسطى بهذه الطريقة يتنافى مع التوحيد، وهو حقيقة الشرك التي حذر الأنبياء والرسل منها، وأنزل الله سبحانه وتعالى في بيانها والتحذير منها كتبا، وأرسل للتحذير منها رسلا، وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين حقيقة التوحيد، وأن التوحيد يقوم على النفي والإثبات، على الولاء والبراء، على إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، ونفيها عن ضده، ونفيها عن ضد ذلك، أي أنه لا يشرع أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تقوم على الولاء والبراء، والولاء والبراء هما ركنا التوحيد، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر في التوحيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيمان المحض ليس بتوحيد، والكفر المحض ليس بتوحيد، بل التوحيد هو جماع الأمرين، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. ف فلو أن إنسانا آمن بالله عز وجل ولم يكفر بالطاغوت لا يعد موحدا إجماعا، ومن كفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله لا يعد كذلك مؤمنا إجماعا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه البراءة وهذا هو البراء، إلا الذي فطر هذا هو الولاء، أن يكون الإنسان ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإذا تكلم أهل العلم على قضية الولاء والبراء، وقسم أهل العلم الولاء والبراء إلى أقسام: ولاء اعتقادي أو براء، ولاء وبراء اعتقادي وقولي وعملي، ولاء وبراء قولي وعملي واعتقادي. أما البراءة الأولى وهي البراءة القلبية، حكمها في الشرع فرض لازم لا يتصور سقوطه البتة حتى في حال الإكراه، لأن من شروط صحة الإكراه أن يكون القلب مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك أهل العلم قالوا أن الإكراه لا يتصور وقوعه في الاعتقاد، لأن الاعتقاد شيء خفي. لذلك عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حينما أكره على أن يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا قال: يا رسول الله ما تركوني حتى وقعت فيك، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وهذه القصة يتكلم العلماء حتى على صحة إسنادها، ولكن يريدها المفسرون دائما في تفسير قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذه البراءة القولية وحقيقتها، هذه البراءة الاعتقادية أو القلبية وحقيقتها اعتقاد بطلان دين الكفار وضلاله وتمني زواله وزوال أهله، هذه هي الحقيقة للبراءة الاعتقادية، أن تعتقد بطلان هذه الملل الكفرية وهذه النحل الكفرية، أن تعتقد بطلانها وكفر من اعتنقها وضلال من اعتقدها، وتتمنى زوالهم وتبغضهم. عند ذلك يكون الإنسان قد حقق البراءة الاعتقادية. البراءة الأخرى وهي البراءة القولية، البراءة الأولى البراءة القلبية والثانية البراءة القولية. البراءة القولية هي أن تفصح بلسانك جاهرا بمعتقدك: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أن تجهر بالعقيدة الاعتقادية، أن تجهر بما تعتقده تجاه الكفر وأهله، أن تجهر بما تعتقده تجاه الكفر وأهله. فأنت تعتقد بطلان دين الكفار وتعتقد ضلالهم وتتمنى زوالهم وهلاكهم، فلا تكون متبرئا منهم براءة قولية حتى تفصح بذلك دليل ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه قال: إنني براء مما تعبدون. براءة قولية: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه البراءة صنفها أهل العلم من حيث الحكم أنها واجبة على المكلفين، إلا أنها تسقط عند الإكراه أو العدل، تسقط عند الإكراه أو العدل، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وداخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وداخلة في عموم قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فهي واجبة تسقط في الإكراه والعجز. هنا مسألة يتحدث كثير من الناس عن قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. التقية هنا أو التقية هنا، هل تجوز أن تكون بالأفعال أو أنها فقط بالأقوال؟ تعرفون الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. هنا يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن رخصة للإنسان أن يتقي بها الكفار. التقية هنا كما يفسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي اتقاء الكفار بالقول لا بالعمل، وأن تكون تحت سلطانهم لا أن تكون خارج سلطانهم. الآن نحن تحت سلطان الكفار وخارج سلطان الكفار، فهل يجوز لشخص أن يأتي الآن تحت سلطان دولة الإسلام دولة التوحيد ويتحدث بأسلوب هين ولين تجاه بشار وجنده مستدلا بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ أبدا، هذا ليس رخصة له، بل إن قوله هذا يتنافى مع أصل الدين، لا يتنافى مع كمانه بل يتنافى مع أصله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لم يحقق البراءة القولية مع القدرة عليها، ولا يوجد هناك عذر ومانع من أن يقول بخلافها. لكن ابتلي شخص بالأسر لا قدر الله، أو وقع في مكان هو خارج سلطان الموحدين بل هو تحت سلطان الكفرة والمرتدين، فمثلا مثل بعض العوام الذين يمرون على الطرقات عند مثلا الحوادث هذه، يعني يقول: حنا إن شاء الله ما بينه وبينكم شيء، مثلا يقول، يحاول يتقي، لا أن يقول أنتم إخواننا، لا لا لا يشرع له ذلك إلا إذا تحقق فيه الإكراه الملجئ. أما الآن ما بعد تحقق الإكراه الملجئ، بس هو خايف يمشي، فقال: إن شاء الله ما بيننا شيء، وهكذا، ويقصد ما بيننا شيء، يعني ما بيني وبينك حادث أو ما بيني وبينك شيء. نعم، هذه التقية، أن تتقيهم بقولك تحت سلطانهم، وبناء على ذلك لا يجوز أن تتقيهم بالقول خارج سلطانهم. هذه مسألة مهمة. بعض الناس الآن يتحدث بحديث وهو خارج سلطانهم، وقد يكون بذلك قد نافى أصل الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأن يثني على بشار أو أن يثني على جنده أو أن يثني على حكومته، وهذا لا شك أنه كفر وارتداد عن دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه البراءة القولية. البراءة الثالثة هي البراءة العملية أو الفعلية، وتكون بأمرين: البراءة من الكفار العملية تكون بمنابذتهم بالسيف حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والنوع الآخر من البراءة العملية مفارقة الشرك وأهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على أن يفارقوا الشرك وأهله. مفارقة المشركين واضحة، فمفارقة الشرك كيف تكون؟ نعم، الابتعاد عن وسائل وسبل الشرك أو السبل المفضية إلى الوقوع في الشرك. نعم نعم، فهذه البراءة كذلك منوطة. نعم نعم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك مفارقة الشرك وأهله واجب متحتم على من يخاف على نفسه الفتنة في الدين وهو قادر على الهجرة. ومرت معنا مسائل الهجرة وتحدثنا عنها في مواضع كثيرة. إذن هذه البراءة بأنواعها وعلمنا أحكامها. هنا يقول وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الرب هو المتصرف، فلما اتخذ الناس العباد والعلماء متصرفين في هذا الكون ومشرعين فيه عد ذلك منافيا للتوحيد. فإذا علمت ذلك فقد اتضح إليك معنى التوحيد، لأن التفسير هو الإيضاح والتبيين. فلما بين لك المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية حقيقة من حقائق الشرك، فإنك تعلم أن ما يضاد هذه الحقيقة هو التوحيد، أن اتخاذ الأحبار والرهبان مشرعين، كما في خبر عدي بن حاتم حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إننا لا نعبده، لأنهم فهموا أو فهم عدي من العبادة أنها هي الركوع والسجود والصلاة والخضوع وما شابه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن مفهوم العبادة أوسع، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فكل من اتخذ مشرعا مع الله أو من دون الله فقد اتخذه إلها. لذلك نسمع الآن المجالس التشريعية سبحان الله مضاهاة صريحة، حتى أن الجاهل والغبي ومن لا عقل له يفهم من هذا الاسم أن هناك من يشرع مع الله أو من دون الله، ومع ذلك تجد يأتي ينتخب. نسأل الله السلام والعافية. نعم، بعضهم قال ما في قام الحدود ولا تطبق الأحكام إلا بمن يجيز الخليفة، وما كنت يعني هذا القول. طبعا هذه مسألة خرجت بنا عن الموضوع، لكن أختصر الإجابة. رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن إذا وجد هناك طائفة لها شوكة ومنع قادرة على إنفاذ الحدود والتعزيرات ولم يترتب على ذلك مفسدة جازة مثل ذلك، فهو لا شك أن إمام المسلمين تضبط به المسألة، لكن لا يعني ذلك أنه إذا فقد الإمام أو تعذر على الأمة تنصيب الإمام أن لا تنفذ الحدود إذا وجد عندنا قدرة على إنفاذها. لا، إذا وجد عندنا قدرة على إنفاذها وتطبيقها تطبق حتى وإن لم يقم في المسلمين إمام. لذلك حتى هناك مسائل تحدث عنها أهل العلم. طبعا هناك الحمد لله الآن امتن الله سبحانه وتعالى على الأمة جمعاء بقيام إمام للمسلمين بين ظهرانيهم، إمام انعقدت له بيعة شرعية، وهذه من نعم الله عز وجل على من أدرك هذا الزمن. ففي مثل ذلك كيف نعم أقصد مثل هذا قبل أن يمن الله علينا بالدولة الإسلامية. نعم حتى نعم نعم إذا كان هناك فئة أو طائفة لها شوكة ومنعة تستطيع أن تنفذ العقوبات الحدية نعم لا حرج في مثل ذلك وأمن الضرر من إقامتها فنعم لا حرج من ذلك. أما إذا لم توجد هناك قدرة فإنفاذ الحدود هو من جملة الواجبات التكليفية والواجبات التكليفية التي يكلف بها العباد وهو منوط بالقدرة والاستطاعة أي أنه إذا وجدت القدرة اتجه خطاب الشرع للوجوب وإذا لم توجد هناك قدرة فإن هناك مانع من نزول الوجوب والمؤاخذة. إذن نعم الله ضيعتنا بسؤالك والله نعم في المجالس التشريعية فتجد أنها تسمى بهذا الاسم ولا شك أن حقيقتها ظاهرة من اسمها فهي مجالس يشرع فيها من دون الله عز وجل يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال ويضاهى فيها بأحكام الله عز وجل وتعرض أحكام الشرع على عقول البشر لأجل أن يمضوها أو يردوها وهذا هو عين المحادة لله عز وجل وهذا يدخل في عموم قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فجعل التحاكم إلى الله عبادة وصرفها لغير الله عبادة لغير الله. إذن فبين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشرك هنا أنه اتخاذ أناس مشرعين ومتصرفين في هذا الكون فتعلم أن التوحيد على الضد من ذلك. التوحيد يكون ماذا؟ لأنه لا يوجد هناك مشرع ولا يوجد هناك متصرف في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ ومن هنا تبعيضية أي أن من بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا نظراء ومساوون يحبونهم كحب الله أي أنهم يساوون هذه المخلوقات أو يساوون محبة هذه المخلوقات المحبة التعبدية التي لا تكون إلا لله عز وجل المحبة التي بها يقدم الإنسان ما يحب الله على ما تحبه نفسه أما إذا بدأ الإنسان يقدم ما تحبه نفسه على ما يحبه الله فقد قدم محبة نفسه على محبة الله ويدخل في عموم هذه الآية لأن نفسه هنا أصبحت ند مساوي لله أو رفعها على منزلة الله عز وجل كذلك من يقدم ما تحبه الزوجة ويحبه الأولاد على ما يحبه الله تأمره الزوجة مثلا بألا يترك العمل العسكري لأنها تحب هذه الأجرة التي يتقاضاها فنظر إلى ما يحبه الله وإلى ما تحبه زوجته فقدم ما تحبه زوجته فأقر ورضي على أن يبقى عسكريا من عساكر الطاغوت مقدما في ذلك محبة زوجته على ما يحبه الله ويرضاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولكن إذا كان تقديم المحبة محبة المخلوق على محبة الله في أمر واجب فوقع هنا في محرم، وإذا كان في مكروه وقع في مكروه، وإذا كان في مباح وقع في مباح، وإذا وكان في كفر وقع في كفر. هذه الصورة التي ذكرتها لكم، ها، الذي لا يترك العسكرية لأجل محبة زوجته، ها، كفر. طيب، قالت له لا تحلق لحيتك، ها، اي نعم، محبة محرمة. قالت له لا تترك الدخان، محرمة. وهكذا قالت له مثلا لا تصل رحمك، محرمة. قالت له مثلا اذهب بنا الى بلاد الكفار، لغير غرض شرعي، لا لعلاج ولا لدواء ولا لدعوة ولا لتجارة ولا بس، اي نعم، نسأل الله السلام والعافية. اذا كان فيها تولي، اذا كان اللحاق بديار الكفر توليا لهم، نعم، لكن اذا كان لغرض السياحة او ما شابه ذلك، راح استهانة تتمشى، تريد تتمشى تمد كراعينها مثل ما يقال. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا نعم، إذا هذا على قدر العمل، فإذا كان في محرم كانت المحبة هنا المقدمة محرمة، وإذا كان في كفر كانت هذه المحبة كفر، وهكذا. كيف؟ نعم، مثلا قالت لك اشرب شاي أو اشرب، فقدمت محبتها مباحة، وقل بمثل ذلك في الأب وفي الابن وفي الصديق وهكذا. بس أرجو أن تكون فهمتموها صح، لا يجيني بكرة اليوم كله مكفر زوجته. نعم، لأن وكم من عائد قولا سديدا وافته من الفهم السقيم، قد يأتي رجل فيفهم فهما آخر، وهذه حصلت في مرة من المرات، فأخطأ أحدهم الفهم فجاء بطامة من الطامات. يعني يحذر الإنسان. أرجو أن تكون وصلت المعلومة. نعم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. هل المراد هنا القول فحسب؟ لأن هناك فرق قد ضلت في هذا الباب، فالكرامية مثلا حصروا الإيمان على القول، قالوا من قال لا إله إلا الله عد موحدا ومؤمنا حتى وإن لم يقر بذلك في قلبه ولم يأتي بما تقتضي هذه الكلمة بعمله وفعله عد بذلك موحدا. هذا لا شك أنه قول معلوم البطلان. وكذلك هناك من قال بأنه يكفي في الإيمان قول القلب واعتقاد القلب وقول اللسان، وهذا قال به المرجئة، قالوا ولا يضر مع الإيمان ذنب ولا يضر مع إيمان القلب ذنب. وهذه لا شك أنها أقوال باطلة، فأهل العلم يقررون أن الإيمان يقوم على أركان ثلاث: قول وعمل واعتقاد، لا يجزئ أحدها عن الآخر، وانعقد إجماع أهل العلم على ذلك. وإن كان بعض السلف ترد عنه بعض الألفاظ، ولكن تجد أنهم يتفقون في المعنى. نعم، من قال قد يعبر بالقول في الشرع ويراد به العمل، فإذا من قال لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها قائما بلوازمها وشروطها محققا لذلك في قلبه هو المراد بهذا السياق، لأنه قد يأتي التعبير في الشرع بالقول ويراد به العمل، كما جاء في الصحيحين من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمار، جاء عمار وتمرغ في التراب حينما كان جنوب، كان جنوبا فلم يجد الماء فقاس الماء على التراب، فكما أن الحدث الأكبر يجب تعميم الماء فيه فقال التيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه حتى في الصفة، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر عليه السلام، فقال إنما يكفيك أن تقول هكذا. وقال أن تقول، وهذا إيش؟ فعل، فعبر بالقول وأراد به الفعل، مما يدل على أن خطاب الشرع قد يأتي بلفظ القول والمراد الفعل والعمل. فما المراد هنا؟ من قال، أي جماع هذه الأمور قول وعمل واعتقاد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذه حقيقة التوحيد. نعم أحسن، هذه حقيقة التوحيد. وهذا الحديث يفسر فيه التوحيد تفسيرا واضحا مطابقا لحقيقته. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن لا تتحقق الحرمة للعبد في النفس والمال حتى يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، ويكفر بالطاغوت قولا وعملا واعتقادا. فمن حقق هذين الأمرين حرم دمه وماله، ومن أخل بهما لا حرمة لنفسه ولا لماله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فمن أخل بأحد هذين الأمرين عد تاركا لدينه، يحل دمه بناء على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الحرمة لا تثبت للمرء في النفس والمال حتى يحقق ركني التوحيد، ونكون بذلك أتممنا هذا الباب. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.